ندعوك تيجي تسكن في وسطنا. انت رب، انت الكل في الكل دلوقتي، اعين الكل اياك تتراجع. بنباركك، نخش قدامك، نتكلم عنك، مجتمعين الان على اسمك. ليتك تقبل يا رب كل ذبيحه تسبيح بنقدمها لجلالك الان في المسيح يسوع، على حساب الدم، على حساب النعم. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، ينجع عبيده حسب وعده من سيف جوليات والجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي ما رحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. في قلبي السجن مسيح. يا ربي مالكش مسيح.